الله عز وجل عاقب الجماعة بذنب رجل أو رجلين. وقبل هذه الآية مباشرة يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فسر حياتنا كله في الاستجابة لله وفي استجابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهذه هي أعظم مصيبة يبتلى بها الإنسان، أن يحال بين المرء وقلبه. هذه أعظم مصيبة يبتلى بها الإنسان، تراه يتحرك وهو مستوحش، لا يأنس بشيء ولا يستأنس إلى شيء. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأنه قد حدثت في الأيام القليلة الماضية حدثت مصيبة، وهي مصيبة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني، حيث قامت بعض المجلات والصحف في دول أوروبا، في فرنسا وفي غيرها، في النرويج وفي الدنمارك وغيرها، قامت بعض المجلات والصحف بنشر صور تسخر من النبي صلى الله عليه وسلم وتستهزئ به، وما كانت هذه الإساءات مستمرة. ولذلك تحركت الشعوب وقامت المظاهرات وطالبت الحكومات الإسلامية بالاعتذار، ولكنهم رفضوا برؤية حرية الصحافة. أيها الإخوة الكرام، لو اطلعتم على قلبي لرأيتم الحسرة والألم. أهذه صور تنشر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله الذي لا إله غيره، إن الهندوس الذين يعبدون العجل يحترمون هذا العجل أكثر من احترام هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أتدرون من هو المعتدى عليك؟ إنه محمد بن عبد الله، سيد الأولين والآخرين، خير خلق الله أجمعين، إنه خاتم الأنبياء والمرسلين، صاحب الحق المولود والمقام المحمود والشافع المشفع. أين نحن من الصحابي الجليل سعد بن الربيع لما انتهت غزوة أحد وتفقده النبي صلى الله عليه وسلم أهو في الأحياء أم في الأموات؟ وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبي بن كعب للبحث عنه، فوجده جميحا وبه رمى، فقال له: يا سعد، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقولك السلام ويقول لك كيف تجدك، يعني كيف حالك؟ فقال سعد: لقد طعنت 12 طعنة وقد نفلت إلى قتيل، فأبلغ رسول الله مني السلام وقل له: جزاك الله عنا خيرا ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، ثم أبلغ قومك من الأنصار مني السلام وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر لكم عند الله يوم القيامة، لا عذر لكم عند الله يوم القيامة إن خلص لنبيكم مكروه وفيكم عين فضر. ثم مات رحمه الله، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: نصح لله عيدا وميتا، نصح لله عيدا وميتا. ولماذا يسيئون؟ إنه كفر الدفين والبغض اللعين للإسلام والمسلمين والاستهانة للمسلمين. ولو كان للمسلمين خليفة يطاع أو إمام يهاب لما تجرأ واحد من هؤلاء أن يتكلم ولو بكلمة واحدة مما تكلم بها هؤلاء لا والله ما كانوا يشكرون. إن المعتصم فتح عمودية لامرأة مسلمة استغاثته، هو لا يعرف اسمها ولا نسبها ولا عائلتها ولا يربطه بها أي صلة إلا صلة الإسلام. امرأة مسلمة استغاثت به، قالت هو معتصما، فقال لبيك يا امرأة. ثم بعد ذلك كتب برسالة شديدة اللهجة إلى قيصر ملك الروم من أحمد المعتصم إلى كلب الروم، فإذا وصلتك رسالتي هذه فأرسل المرأة، وإلا فقد جئتك بجيش أوله عندك وآخره عندي. ولما وقعت هذه الرسالة في يد هرقل أو في يد قيصر ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله، وأرسل المرأة معززة مكرمة مع ألف فارسة. وعلى الرغم من ذلك لم يكتف المعتصم بذلك، أتدرون ماذا فعل؟ جرد الجيوش وأدم النصارى وفتح عاصمة ملكهم عمورية. بسبب ماذا؟ بسبب امرأة مسلمة عرضاها رجل يهودي. واليوم عرض اليهود نساء المسلمين في كل أنحاء العالم في كل مكان من خلال بيوت الأزياء والموضة التي ابتكرها اليهود. أكثر الناس تكالبا عليها هم نساء المسلمين والعصامين. هي صرخة ولكنها لم تجد لهوة المعتصم. فداك أبي وأمي يا رسول الله، ولنجعل شعارنا نفورنا دون نحرنا يا رسول الله. قاطعوا منتجات دول أعداء الإسلام، ونحن نصبر على الجوع ولا نصبر على طمام أعداء دول الإسلام. تذكروا أنكم ستلقون النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض يوم القيامة، فماذا ستقولون لنا؟ أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم الأدواء التي ابتلينا بها في تلك الأيام أننا لا نعظم الله ولا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقضي هذا المأثور السخيف الذي نشر تلك الصور والذي كتب هذا الكلام يمضي إلى بيته ولا يعاقب. وهذه ليست أول مرة يعتدى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يعتدى عليه حتى في بلاد الإسلام. منذ عدة سنوات كان في معرض القاهرة الدولي كتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لرأس كبير كان يمر في ذلك المعرض إن ذلك الكتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويجب مصادرته، فقال لا مصادرة لكتاب إلا بحكم قضائي، لا مصادرة لكتاب إلا بحكم قضائي. ومن الممكن أن يكون القاضي قاضيا علمانيا أو فاسقا أو فاجرا، وما حكم بمصادرة الكتاب فيقول الكتاب هكذا يباع ويشترى ويتداول بين الناس، لأن القاضي ما حكم بإدانة الكاتب أو إدانة الكتاب. ثم بعد ذلك يريدون أن ننتصر؟ لا والله لن ننتصر إلا إذا عظم الله وعظم النبي صلى الله عليه وسلم. على أي شيء يفاوضون بعدما أريد عرض النبي صلى الله عليه وسلم في جنبات العالم؟ في تلك الرواية التي عرفت باسم آيات شيطانية والتي ألفها ذلك المجرم سلمان رشدي، والذي كتب فيها كلاما يسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم زوجاته بالدعارة، زوجاته أمهات المؤمنين، فيتصدى الأمين لإراقة دمه فتغضب بريطانيا وتقوم بسحب السفير الخاص بها في إيران. لماذا؟ يقولون لأن الذي ألف تلك الرواية معه جنسية إنجليزية، وإن لم يكن من أصل إنجليزي فأصله هندي، فتغضب بريطانيا وتقوم بسحب السفير الخاص بها في إيران. لماذا كل هذا الغضب وقد قامت إيران قبل ذلك لأن الخصم هو الإسلام. إن أمريكا وروسيا يختلفان وقد يعترف الخلاف بينهما، ولكن إذا كان العدو هو محمد صلى الله عليه وسلم فإنهما يتحدان ويصيران إلى السم على العسل. تغضب بريطانيا وتقوم بسحب السفير المصري في إيران لأن الخصم هو الإسلام. فتاتان صغيرتان تلبسان في مدرسة إسلامية في فرنسا، فرنسا هذه التي اتسعت في كل المباني، كل المباني هناك لها المرعين، حتى أن الدعارة هناك على العاصفة علنا أمام الناس. فتلبس فتاتان صغيرتان مغربيتان تلبسان الحجاب الشرعي في مدرسة إسلامية في فرنسا، فيفشلهما المدير. مدير المدرسة يقوم بفصلهما، ويتعاطف وزير التعليم مع المدير، ويتدخل رئيس الدولة وزوجته هذا، ويقول على رأيي أن البنت حرة تلبس ما تشاء. فيتطلع رئيس المغرب الذي أفضى إلى ما قدم ودي ربه، فيأمر الفتاتين بخلع الحجاب. حقا إنه إسلام مليء. الرئيس الكافر يقول أنا رأيي أن البنت حرة تلبس الحجاب، والرئيس المسلم يأمر الفتاتين بخلعه، فهي أمور كما قال الشاعر يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. فالذي يبحث عن ذلك أمتي أنا أظهر له على ذلك الداء. ذلك الداء هو أننا لا نعظم الله ولا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم. نتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كسيرة أي إنسان، مع أننا نهينا عن ذلك بنص القرآن الكريم. إن الله عز وجل لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه قط في القرآن الكريم، وما ذكر اسمه منفردا هكذا إلا في نطاق العالمية، وقال ذلك بالرسالة. فقال ربنا سبحانه: وما يا أيها النبي، وعد ربنا على جماعة رفعوا أصواتهم عند حجراته ووصفهم بأنهم لا يعملون. إن الذين ينادون من وراء الحجرات أكثرهم لا يعملون. ونهى الله عز وجل المسلمين عن مجرد رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك محبطا للعمل، أي مبطلا للعمل. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فمجرد رفع الصوت يحبط العمل، يعني يبطله بالكلية. فكيف إذا أوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف إذا اعتمي عليه؟ والذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل ابن كثير رحمه الله عن جماعة العلماء أنهم كانوا ينكرون على من يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبره. أجمع العلماء على ذلك، على كراهة رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبره، وقالوا بأن حرمته بعد مماته كحرمته حيا يماما. وفي هذا قصة جرت بالإمام مالك إمام دار الهجرة مع هارون الرشيد أمير المؤمنين، وهي أن هارون الرشيد رحمه الله لما رفع صوته قليلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

كنية النبي صلى الله عليه وسلم. أترون ما كنية النبي؟ إنها أبو القاسم، هذه كنية خاصة به فقط صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يسمي نفسه أبو القاسم. وهذا هو أرجح المذهبين، التحريم لكنية النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل قال له يا رسول الله سأعلم لك خبره، ثم ذهب إلى يقول أنس رضي الله عنه فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. هذا بالنسبة للوفد الصوت، فما بالك إذا أوحي إليه، وما بالك إذا اعتدي عليه. إن الله عز وجل حكم بالإيمان لمن فعل خلة، وهي أنه يستأثر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان معه في نهر جامع، فإذا أراد أن ينصرف لبعض شأنه فإنه لا بد أن يستأثر إلى النبي أولا. فالذي يستأثر هذا ربنا والذي لا يستأذن لا يجوز له أن يفعل ذلك. يقول الله تعالى إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. فالذي يستهزئ من النبي ربنا حكم له بالإيمان، ولذلك لا يجوز لإنسان أن ينصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يستهزئ أولا. وأيهما أعظم إثما، الذي يقوم بالاستئذان أم الذي ينصرف عن النصوص والأوامر والنواهي؟ إنما نعاني من غربة هائلة، وهذا كله بسبب الذنوب والمعاصي. أيها الإخوة الكرام، لأن الأمر خطير، لقد تجاوز كل الحدود، لقد وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كبير، كبير. هو جبل شامخ، هو جبل شامخ، لا يجوز أبدا أن يوضع في مقابله أحد، ولا يجوز أبدا أن يعامل كما يعامل الكبراء. هو أفضل منه بكثير، لأنه رسول الله الذي أكرمه الله واصطفاه وبعثه. إن معرفة حق النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان، لأنك إذا عرفت حقه وقرته واحترمته ولم تتجاوز قوله إلى قول غيره كان من الإيمان. وليس كما قال واحد أنا على استعداد أن نضع يدي في يد الشيطان إذا كان هذا يحقق الخير لبلدي. من الذي ومنذ متى يأتي الخير من الشيطان؟ إنها عبارة جهل مهما كان مصيره. إن الألفاظ هي قواعد المعاني، وإذا لم يحسن المرء استدراج الكلمات كان أسيرا لها. الإيمان يكون بكلمة، والكفر أيضا يكون بكلمة. إنما نريد أن نبصر الجماهير بحق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ورنه في شهر ربيع، شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، في شهر ربيع كل عام وفي شهر ربيع الماضي أقيمت الاحتفالات ونقلت الطيور ورفعت الرايات. لماذا يا قوم؟ قالوا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أوان مولده ونحن نحبه ونريد أن نعظمه. هذا ما يعرفونه من التعظيم احتفالات وسرادقات وتواشيح وطعام وشراب وحلوى، هذا ما يعرفونه من التعظيم. أما الساحات فتعج بمخالفاتها، تعج بمخالفاتها، وهم لا يفقهون لذلك. لماذا؟ لأن الدين فرق، لأن الدين فرق، أصبح الدين شكلا فقط وما عاد له محتوى. أنا لا أتصور أبدا رجلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على مخالفته، يقيم على مخالفته ويزعم حبه، هذا كافر كاذب. فهل الآن يخلعه؟ بكل أساس ربما يسمع هذا الكلام المر ويصر على نفس الذهب، فإذا سألته فتحب النبي يقول نعم تحبه، وهو كافر في ذلك الحب. كان الصحابة ذلك الجيل الكريم الذي لم يشهد الدنيا له نظيرا من أيام آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، يعني عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الحرير في يده والذهب في يده، وقال هذان محرمان على رجال أمتي عليهم يشتري بسهل كما قال صلى الله عليه وسلم. وعندما رأى أحد الصحابة في يده خاتما من ذهب في يده فقال يعمل أحدهم أن يضع جمرة من النار في يده ثم وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم راضيا. فقال الصحابة لذلك الرجل خذ خاتمك فانتفع به، يعني يمني ان ياخذه فيعطيه زوجته او ابنته او اخته او امه او ان يبيعه وينتفع بثمنه، لكنه لم يفعل. قال فكنت لاخذه وقد طرحه رسول الله. هكذا كان جيل الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء. كان الواحد منهم كعمران بن حصين يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، فيقول شيء مذاع إننا نقرأ في الكتب إن منه لضعفا. أتقول مجرد ذكر لكلام مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقصد ونحن نحسن الظن بذلك الرجل. إننا نقرأ في الكتب إن منه ضعفا والحياء منه ضعف، ولكنه ليس بحياء. ومن أمثلة ذلك إذا طلب الأب لابنه أن يشتري له علبة من السجائر مثلا أو علبة من المعزز أو أن يضمنه في بنك ربوي يريد قرضا، يطلب من ابنه ان يفعل له ذلك، فيستحي الابن من ابيه ان يقول له لا فيقدر ويفعل، ويسمي ذلك حياء وهو ليس بحياء وانما هو ضعف وانما هو ضعف. فهذا هو الذي اطلب عمران ان بشيرا ذكر كلاما مخالفا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يقصد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه من كل شيء. وأنا أقول لكم أيها الإخوة الكرام، يوم يصير النبي صلى الله عليه وسلم معظما عندنا كما كان معظما عند الصحابة سنقتل يهودا بإذن الله. أقسم بالله غير عارف، يوم يصير النبي صلى الله عليه وسلم معظما في أيامنا كما كان معظما عند الصحابة لنقتلن اليهود في عمق نارهم إنهم جمناء. جمناء والله عز وجل هو الذي شهد عليه بذلك. قال ربنا عنهم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فهم جمناء. اما اشتر الناس قلوبا فهم المسلمون. المسلمون اذا صادف هذا القلب ايمانا واسلاما العرب جنس فريد وعجيب فهم لا يصلحون الا بدين. العرب يختلفون عن الناس الدنيا كلها، يعني غير العرب قد يصلحون بغير الدين. الكافر منهم يذهب الى المصنع ويغلق الباب امام شهواته ويعمل ويجد وينتج، فإذا ما أخذ المياس كان حمله على غالبه يفعل ما يشاء، أما نحن العرب فلا نصرخ إلا بالدين. والدليل على ذلك انظروا إلى حال العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام. كيف كان حال العرب قبل الإسلام؟ كانوا شراسين متفرقين ضعفاء، وكانت الحروب تقام بينهم لأجله الأسباب. مجتمع كيفيك لم يكن لهم أي ذكر أو نسب، لم يكن لهم أي قيمة أو حضارة بجانب تلك الأمم التي كانت تعيش حولهم، حضارة الفرس وحضارة الروم. هذا هو حال العرب قبل الإسلام. انظروا كيف تحول العرب بعد الإسلام. بعد الإسلام استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في غضون عشر سنين فقط، وهي تمثل طرفة عين في حياة الأمم، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الذلة القليلة أن يقيم للإسلام دولة شامخة، دولة عظيمة لا تزال تزل حتى الآن. استطاعت هذه الدولة أن تغزو أكبر دولتين في العالم في ذلك الوقت، استطاعت أن تغزو دولة الفرس ودولة الروم. فنحن لا نصلح إلا بالدين، وأعظم أموالنا هو هذا الذي عرضته عليكم، فعظموا النبي صلى الله عليه وسلم. نقوا بيوتكم من المخالفات، نقوا بيوتكم من المخالفات، وأصدروا اسمه. وإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت متكئ في البيت فاجلس فاجلس فاجلس كأنك تتأهب للقاء ملك، كأنك تتأهب للقاء ملك، وارفع صوتك للصلاة عليه، ومر أولادك، مر الغافل منهم أن يصلي عليك، ولا بأس أن تذكر شيئا من سيرته العطرة لهؤلاء الأبناء لتبين لهم لماذا احتفيت به وكنت متكئا فجلست، فإن ذلك يؤثر في بنيان الولد. والمسألة كما ذكرنا مسألة جيل، جيل يذهب ثم يحل محله جيل آخر حتى يمكن الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.